أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا نتكلم عن الطهارة، ذكرنا الغسل والاستنجاء والتيمم. Donc on parlait de la purification, on a parlé du ghusl, du tayammum, الاستنجاء والتوجه الانتيم. ثم تكلمنا عن شروط الطهارة حتى تصح الطهارة. Donc on a parlé il y a des conditions pour que la purification soit valable. قلنا الشروط منها الإسلام، لا يصح بالطبع من غير مسلم، فبينا وأكدنا إذا إنسان ليس مسلم لا يجوز تقول له يعني هو يريد دخول الإسلام، لا تقول له أنت امشي اغتسل، لا يصح منه، إنما يتشهد ثم يغتسل للصلاة. كذلك الذي يسب الله ويسب دين الإسلام لا تقول له اغتسل، يتشهد بعد يغتسل ويستغفر، ليس يستغفر ولا يغتسل، إنما يتشهد ليرجع الإسلام ثم يغتسل للصلاة. Donc on a parlé les conditions parmi elles pour la purification, il y a l'islam. Donc on a montré, on a insisté sur le fait, on ne dit pas quelqu'un qui veut se convertir va te doucher ou va te laver, mais on lui dit de dire de les deux témoignages, après il se lave pour la prière. De même, si quelqu'un a insulté Dieu ou les prophètes, lui, il doit faire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Ensuite, il fait le ghusl, il dit l'istighfar, mais pas avant, il dit istighfar ou il fait le ghusl. D'abord, c'est les deux témoignages. Ça, on a montré bien. Une shurut al-tahara, al-tamiz. Salat al-tahara, khasha al-tamiz. يعني في صح منه الوضوء والصلاة يكون مميز. كيف يكون مميز؟ يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب. كي تسأله قد يعني تسأله الطفل قداش أيام الأسبوع مثال، قداش من جمعة في الأسبوع، قداش شهر من أشهر في السنة، يعرف هذا صار مميز. هنا يصح منه الوضوء والصلاة. Et parmi les conditions, la distinction, distinction que l'on prend est la distinction pour que la prière soit valable, pour que la purification soit valable. Donc là, la distinction, c'est quand il comprend et la discussion, il sait formuler la réponse. Comme si on lui dit, il y a combien de jours dans la semaine, combien de mois dans l'année, combien de vendredis dans la semaine, combien de Ramadan dans l'année. Des questions de ce genre qui montrent qu'il comprend. Là, on dit qu'il a la distinction et là, il peut faire le et faire la prière. Ivan. وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح كالشحم اللاصق بالجلد الذي يمنع وصول الماء إليه. يكونش مانع يمنع وصول الماء إذا عنده شيء لاصق على جلده يزيله قبل أن يتوضأ. Donc il n'y a pas quelque chose qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. S'il y a quelque chose qui empêche, comme du vernis, par exemple, même sur les ongles, celle qui met du vernis à ongles, son wudu il n'est pas valable. Le moment, elle fait le wudu. Yeah. رأينا نحن في الحديث لأن بعض الناس من الجهل يتساهل يقول لك إيه هذا ما هذا من علامة الساعة. رأينا ماذا رأينا في الحديث؟ أين كيف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى إنسان لا يغسل العقب؟ ماذا قال؟ ويل الأعقاب من النار. كذلك إذا إنسان في ظفره هذا المثال تفعله بعض النساء هذا التلوين مناكير هذا أو نحوه هذا يمنع من وصول الماء فلا يصح. وإذا ما صحش الوضوء ما صحش الصلاة فكما قال الرسول ويل الأعقاب من النار. Donc, bien sûr, beaucoup de gens de notre époque, c'est des ignorants, ils peuvent se, être négligents par rapport à ces choses-là. On leur rappelle le hadith où le prophète il a vu quelqu'un qui n'avait pas le talon. Il lui a dit, le hadith très connu, c'est-à-dire ça mérite l'enfer, le fait de ne pas laver le talon. هذا في الوضوء وفي الغسل. في الوضوء وفي الغسل. Donc ça c'est pour le wudu et la grande ablution aussi. وأما ما يستر لون البشرة ولا يمنع الماء من الوصول إلى الجلد فلا يضر وذاك الحبر وما يسمى بالدواء الأحمر ونحوه أو الحناء. هذه يعني لون البشرة فقط هذا ولا يمنع الماء هذا يصح. عنده حناء أو حبر في يده يعني عندها حناء أو حبر هو أو دواء أحمر هذا هذا يعطي لون فقط ولكن لا يمنع الماء لا يمنع الماء فهذا يصح به الوضوء. Mais ce qui colorie la peau seulement mais n'empêche pas l'eau c'est valable. Comme l'encre sur les mains ou le médicament la rouge ou par exemple le henné, la femme elle a du henné, ça colorie la peau mais ça n'empêche pas l'eau. On parle de la couleur, on ne parle pas quand elle met au début, mais on parle de la couleur juste sur la peau, ça n'empêche pas l'eau, donc c'est valable. والسيلان وهو أن يكون الماء جاريا على الجلد بطبعه ولا يشترط فيه تقاطر الماء فلو جرى الماء على الجلد ولو بواسطة إمرار اليد أجزأ لأن هذا يسمى غسلا ومجرد المسح الذي لا يسمى غسلا. ما يكفيش يعني يمسح بعض الناس يمشي بسرعة يعني يبل يدي أيديه يبل يديه ويمسح هيك هذا لا يكفي. المسح يكفي لماذا؟ في الرأس. أما في الغسل في غسل اليدين وكذا لابد الماء يجري يعني ولو بإمرار اليد يأخذ هذاك الماء. أما مجرد يأخذ الماء ويعمل هيك ويمسح ما يكفيش إلا في الرأس. Donc il faut que l'eau s'écoule naturellement même en la faisant passer avec la main. Ça, c'est... Donc, par exemple, il prend de l'eau, il la fait couler. Il prend de l'eau, il la fait couler sur le bras. Là, c'est bon. Mais comme font certains, il prend l'eau, il jette, et après, il essuie, c'est pas valable. Essuie, c'est que pour la tête. Mais laver le visage, les mains, il peut... Ça ne suffit pas de prendre de l'eau, de la jeter, d'essuyer. Ça ne suffit pas. Il faut que l'eau coule. Donc il prend de l'eau et il la fait couler. Donc il prend de l'eau et il la fait couler. Donc ça, c'est bon. Mais essuyer seulement, ça ne suffit pas. Donc c'est important, la purification. Il faut se rappeler, Dieu n'a pas besoin de nous, il nous a ordonné des choses qu'il faut le faire précisément. Il faut le faire précisément. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاه جبريل وعلمه الصلاة وراه الصلاة، والرسول علم أمته. لابد تأدي كما أمر الله، لأن الله لا يحتاج إليك، غني، أمرك تفعل كذا لابد تفعل كذا. Donc il faut se rappeler que Dieu n'a pas besoin de toi, il faut faire comme Dieu a dit. Parce que Shaitan il vient, il te dit, ah bon, fais vite fait, et puis l'intention ça compte, ça suffit. C'est comme ça il vient, Shaitan il te dit. Alors que non, Dieu a ordonné, le prophète lui-même, Jibril, il est venu lui a montré comment la prière, etc. Et le prophète il a enseigné à sa communauté. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu, donc il faut faire comme Dieu a ordonné. Comme il dit dans le Coran, man amila khayran fali nafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallam min al'abid. Celui qui fait un bien c'est pour lui, celui qui fait un mal c'est contre lui. Et Dieu donc Dieu n'a pas besoin des créatures, subhanahu wa ta'ala. Idan wa an yakun al-ma' mutahhiran mutlaqan. Al-ma' mutahhir. يعني يطلق اسم الماء عليه بلا قيد. مثال ما يكفيش ماء نظيف، يعني كما ماء الزهر هذا طاهر ولكن مطهرش، تخش توضى ماء الزهر ماء الورد ماء البحر ايه ماء النهر نعم ماء البئر هذا ماء طاهر مطهر، لأنه يعني قد يكون طاهر وغير مطهر، مثل ماء الورد طاهر ماء الزهر طاهر لكن غير مطهر، ما يصحش للوضوء. ماء مثل في اكل ومرقه وكذا ماء طاهر هذا لكن ما يصحش للوضوء. اذا ماء البحر ماء البرد ماء الثلج بعد ان يذوب هذا كله طاهر. Donc que l'eau soit pure et purificatrice. Pure et purificatrice. Comme l'eau de la mer, l'eau du fleuve, l'eau du puits. Donc simplement pure, toute seule ne suffit pas. Par exemple, l'eau de rose, c'est pur. L'eau de fleur d'oranger, c'est pur, mais c'est pas purificatrice. Tu peux pas faire l'eau d'eau avec. ماء المطر طاهر. ماء لو دو بلوي سي بيوريفيكاتريس. اذا هذا طاهر مطهر. اذا ثم تفاصيل اذا تغير هذا نراه ان شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الامين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.